لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون وما يستوي الأعمى والبصير والذين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فأنى توفكون الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء إلا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ومنكم من يتوفي من قبل ومنكم ولعلكم فإذا قضى صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم ما قدمت